إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فما زلت معكم في قراءة من كتاب الزيارة أو الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام ابن تيمية رحمه الله، وقد وقفت بكم عند رأيه رحمه الله في أن السلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره له خصيصة، وهي أن الله تبارك وتعالى حين يرد إليه صلى الله عليه وآله وسلم روحه فإنه يسمع هذا السلام عن قرب ويجيب هذا المسلم. واستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا بحديث أبي داود وغيره: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وأما السلام للبعيد في أي بقعة كانت فيستوي في ذلك جميع المسلمين، يبلغ الملائكة السياحون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليم الأمة، يبلغون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وقلت في هذا مسألتان أو رأيان: رأي ابن تيمية ورأي كثير من العلماء في أن المسلم والمصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستوي في ذلك القريب والبعيد. واستدلوا بهذا النص نفسه الذي يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا: نكرة في سياق النفي تعم ما من أحد سواء كان عند قبري قريبا أم بعيدا في أقصى المعمورة. واستشهدوا بشواهد من أظهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وبآثار منها الأثر المروي عن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب أنه لما رأى رجلا يختلف فيصلي على رسول الله ويسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم قرب قبره، فقال له: لا تفعل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا هو الذي أمر به المسلمون خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الذي أمر به المسلمون خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله: هذا الذي أمر به، يريد أن المؤمنين أمروا أن يقرنوا الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يصلوا عليه من أي مكان وجدوا فيه، من أي مكان وجدوا فيه. يقول: هذا السلام من أي مكان هو من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مراده من قوله خصوصا للنبي، أي أن السلام على رسول الله من أي مكان في أي بقعة من الدنيا هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف السلام عليه عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فإن هذا خدر مشترك بينه وبين جميع المؤمنين، فإن كل من يسلم عليه عند قبره كما يسلم عليه في الحياة عند اللقاء. ذكر ابن تيمية من خلال هذه الأسطر الثلاثة أن من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم والمصلي يسلم على رسول الله أن كان يؤيده ما مر: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال: وأما القدر المشترك، هذا من خصائص النبي، أما القدر المشترك بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المؤمنين هو السلام عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ينقدح في الذهن أن السلام عند قبره خصوصية، وأن السلام على رسول الله من أي بقعة هذا هو العموم، لكن ابن تيمية يريد غير هذا، يريد أن إبلاغ رسول الله السلام من أي مكان من قبل ملائكة الله هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشترك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع بقية المؤمنين أحياء وأمواتا. يقول: وأما الصلاة والسلام عليه في كل مكان، والصلاة على التعيين. إيش الصلاة على التعيين؟ يعني أن الصلاة على رسول الله عبادة متعينة. البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. يقول: الصلاة والسلام على رسول الله متعينة، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. يقول: الصلاة على التعيين والصلاة والسلام في كل مكان، فهذا إنما أمر به في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي أمر الله العباد، فهو الذي يعني الصلاة على رسول الله في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان، هو الذي أمر الله العباد، أمر الله به العباد أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. لاحظ ابن تيمية كبعض المصنفين من علماء المسلمين من المدققين ممن يأخذون بالمكيال الأوفى في الصلاة والسلام على خير الأنام، فيقرنون الصلاة والسلام عليه وعلى آله، ما هي حقة شيعة، هي حقة سنة بادئ ذي بدء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن كيف نصلي عليك يا رسول الله فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل، ونحن لا يحملنا بغض أحد إلى أن ننتقص شيئا من سنة قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا، يأتي الإنسان إلى سنة متداولة عند أهل البدع فيتركها، يقول: أنا ما أعملها لأن أهل البدع يعملونها. أنت ما لك وما لأهل البدع؟ أهل البدع سابقون لرسول الله أم لاحقون ومقتدون؟ وإن كانوا أهل بدع ولكن في هذه السنة. أمثل بمثالين، أحدهما هذا الذي ذكرت آنفا. صار بعض وكثير من الناس يزهد أن يقول صلى الله عليه وآله، لماذا؟ لأن نفرا من أولئك القوم يحرصون فيقولون صلى الله عليه وآله، لكن لاحظ، هم يحرصون ولكنهم يبالغون إلى درجة التنطع، حتى إنهم ليصلون بكيفية لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إيش الصيغة هذه؟ كيف صفتها؟ واحد منهم يقول اللهم صل وسلم على المسجد كله يضج ويعج الحاضرون بالصلاة والسلام على رسول الله. هذا على هذه الكيفية، على هذه الكيفية ليس من السنة، وإن فعلها سني حتى ولو كان من أهل العلم، حتى ولو كان على المنبر، فإن هذا ليس بسنة. كما نسمعون في العالم الإسلامي بعض الخطباء يقطع الخطبة إذا ذكر رسول الله فقال صلوا وسلموا على رسول الله، يوم الجمعة يوم الجمعة يضج المسجد تهتز أرجاء المسجد بالصلاة والسلام. هذه الكيفية ليست سنية، كيفية ليست سنية. أما السنة الثانية التي زهد فيها كثير من أهل السنة، بعضهم زهد فيها جهلا وبعضهم زهد فيها لأنه يرى أولئك من أهل الأهواء يعملونها. تعرفون إيش السنة هذه؟ والتي يتأسف الإنسان بأن غير أهل السنة يعملون بها، هي سنة جلسة الاستراحة. سنة جلسة الاستراحة. الآن ترون إخواننا الشيعة صغارا وكبارا، معممين وغير معممين، بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة يجلسون، ترونهم ولا ما ترونهم؟ وقل من يجلس لهذه السنة من أهل السنة، بل إذا جلست بعضهم يحمحم، وبعضهم يدقك يضربك، ها، وبعضهم يقول سبحان الله. وأما أولئك من إخواننا الشيعة فإنهم يجلسون جلسة الاستراحة، فإذا قال قائل لا والله أنا أترك جلسة الاستراحة لأنهم يعملونها، لا لا لا، جلسة الاستراحة سنة عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان بعد الأولى وبعد الثالثة يجلس جلسة خفيفة حددها الحافظ ابن حجر بقدر جلسة الإمام بين الخطبتين يوم الجمعة. دليل ذلك ما هو عن فلان وفلان، دليل ذلك حديث مالك بن الحويرث في صحيح رضي الله عنه في صحيح البخاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ما هي سنة شيعية، وإنما هي سنة عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول هذا الحديث في صحيح البخاري إن كان في وتر، يعني إيش وتر؟ ما هو صلاة وتر؟ يعني بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا يقول حافظ الحكم صاحب السبل السوية الذي نتدارسه وموعده في الغد إن شاء الله، يقول في السبل السوية لفقه السنن المروية يسن جلسة استراحة لمن يقوم من وتر بثابت السنن، فلا يزهدنك في مثل هذه السنة كون بعض أهل البدع يصنعها. ومن ذلك لبس العمامة، كثير من المتسننين ومن إخواننا من يحمل فقه السلف إذا رأى معمما يقول في النفس منه شيء، أظنه صوفي، أظنه خرافي. هذا الظن إثم قطعا ويقينا، فإن العمامة لها معنيان عند العرب وشرعا. العمامة أن يدير كور عمامته على رأسه، يدير هكذا في لسان العرب، يدير فيها إدارة كما يفعل إخواننا السودان وأهل اليمن وبعض أهل الخليج، يدير. فلا إنكار ما دمت قد تعودت على الوجه الثاني من السنة، وهو العمامة ما عم الرأس ومنها الخمار، الخمار. ودليلهم ما رواه الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استجد ثوبا عمامة أو قميصا أو خمارا، الخمار يدخل ضمن العمامة، وهو كل ما خامر الرأس وفي الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، مسح على الخمار. وبعض الناس زهد في مثل هذا لأن هذا ليس من عادات أهل بلده، لكن ما كل ما ليس من عادة أهل البلد ينكره الإنسان إلى درجة أن ينفيه عن السنة فهذا النفي ليس من السنة. لاحظ معي الآن، سيأتي كلام مهم جدا، وأنا أقول هذه الكلمات تأصيلات، سواء كنت حاضرا لمجلس أو مجلسين أو ثلاث مجالس، فيما يتعلق بعقيدتنا في مسألة الزيارة وشد الرحال. قال: فحجر نسائه كانت خارجة عن المسجد شرقيه وقبليه. إيش معنى شرقيه وقبليه؟ ها، مرت العبارة بنا أكثر من مرتين. ما معنى شرقيه حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن؟ كانت خارج مسجد رسول الله، لكن من أي جهة؟ قال: شرقيه وقبليه. ما معنى شرقيه وقبليه؟ نعم، جهة الشرق أقرب إلى الجنوب، إلى القبلة، لأن القبلة قبل الجنوب. شرقيه وقبليه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي، بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا الحديث مخرج في الصحيحين عن 5 أو 6 أو 7 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو مخرج في الصحيحين من حديثي أبي هريرة وعبد الله بن بريدة. ممكن واحد يسمع كده ويمشي: ما بين بيتي ومنبري، قال: أنا أحفظ هذا وأنا صغير. طيب، إيش معنى هذا الكلام عن خير الأنام؟ ما بين بيتي ومنبري، بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين كان؟ خارج مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. في أي جهة؟ شرقيه وقبليه، شرقيه وقبليه. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل تلكم البقعة: ما بين بيتي ومنبري، بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ما يوجد به قبره صلى الله عليه وآله وسلم، هو حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت خارج مسجد رسول الله. منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في هذا الموضع، تجدد مرات ومرات، لكن موضعه هو لم يتغير، فتبقى هذه البقعة كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة. الروضة هي المكان المطمئن المعشب الذي نبت فيه العشب والنبت. الروضة هو المكان المطمئن المستوي الذي نبت فيه العشب والنبت. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الحديث في الصحيحين ومن حديثي أبي هريرة وعبد الله بن زيد، ما هو عبد الله بن بريدة، وعبد الله بن زيد، من حديثي أبي هريرة وعبد الله بن زيد. ما معنى هذا الكلام من خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم؟ قبل ذلك حتى أكون منهجيا، ما مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى من إيراد هذا النص ضمن قوله: مما أمر به المسلم الصلاة والسلام على رسول الله من أي مكان كان؟ بدأ يسرد بعض فضائل ما هو موجود في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليبين منزلة المسجد ومكانة هذا المسجد الشريف المنيف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: من فضائله أنه يوجد به موضع هو الروضة، روضة من رياض الجنة. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا له معان عند العلماء. روضة من رياض الجنة، أي أن هذا المكان سينقل يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى إلى الجنة. هذا الموضع سينقل بحول الله وقوته إلى الجنة، فيكون روضة من رياض الجنة. معنى ثاني: ما بين بيتي ومنبري روضة، أي كروضة من رياض الجنة، وذلك حين الذكر والدعاء والقيام ببعض العبادات كأداء بعض الصلوات في الروضة، فهو كروضة من رياض الجنة، كما ورد في الحديث الآخر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. معنى ثالث: روضة من رياض الجنة أن من عمل بها عبادة كصلاة ركعتين فإن الأمر سيؤول به برحمة الله إلى الجنة. فهذه ثلاثة معان لا تعارض بينها ولا يبعد، ورحمة الله قريب من المحسنين، أن تكون هذه المعاني الثلاثة موجودة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. من يذكر لي هذه الثلاثة المعاني؟ ها، إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ ثلاثة معاني لا تنتقصن معنى واحدا. شارك معنا من قبل، تفضل. نعم، هذا بالمعنى، أقول هذا بالمعنى ما يقبل. هذا التكرار بالمعنى، لا، المعنى الثاني: ها، روضة من رياض الجنة أن العبادة بها يودي برحمة الله إلى الجنة، المعنى الثالث. وتكرر للمرة الثالثة: سحورك يا صائم. ها، ثلاثة معان من غير نسيان ولا فقدان. قول النبي صلى الله عليه وسلم قيل ثلاثة أقوال، وبين لي الراجح. ها، إلى الجنة. ثانيا: كروضة، لأن المكان الذي يتذاكر فيه العلم روضة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ثالثا: أن إيقاع العبادة بها كصلاة ركعتين يؤدي بصاحبه برحمة الله إلى الجنة إن شاء الله. قال، لاحظ الآن: ولفظ قبري، ما بين قبري، ما بين قبري ومنبري، ليس في الصحيح، فإنه حينئذ لم يكن قبر، لاحظ الكلام، يقول: لفظ قبري ليس في الصحيح، فإنه حينئذ لم يكن قبر. هذا الكلام رجع في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وأنصح بقراءة هذا لطالب الوسيلة الموصلة إلى الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت هذا فقال: الثابت الصحيح منبري، لكنه لأنه من الراسخين في السنة كما الحال في رسوخه في عقيدة أهل السنة، ما جزم فقال: قبري ضعيف 100%، بل تكلم بكلام علماء، يقول: لفظ قبري ليس في الصحيح، فإنه حينئذ لم يكن قبر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. أولا نثبت العرش ثم ننقش، على حد قول العلماء: أثبت العرش ثم انقش. هذه اللفظة، طبعا لفظة بيتي، مخرجة في الصحيحين عن طريق هذين الصحابيين، ومخرجة خارج الصحيحين في مسند الحميدي وغيره عن 3-4-5 من الصحابة. لكن لفظة قبري هذه من أين جاءت؟ رواها ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم والبيهقي. وكأن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يجزم قطعا بالقول بثبوتها، بل يقول هذه ليست مخرجة في الصحيح، ثم بعد ذلك يقف بنا على المعنى، لأن المحدثين يقفون على المبنى ثم على المعنى، يعني على السند، ثم ينظرون في المتن، إذا وجد في المتن ما فيه نكارة يقولون لا يمكن أن تتعارض السنة ولا أن يتضاد حديث رسول الله ولا أن يضرب بعضه بعضا. إذن هنا ليش قال الثابت في الصحيح بيتي وليس قبري؟ قال لأنه كيف يقول الرسول، كيف يعقل أن يقول الرسول وهو حي يرزق ما بين قبري ومنبري؟ وهل يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين سيقبر؟ هل يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين سيقبر؟ الجواب صعب. ابن تيمية رحمه الله جرى، الجواب يحتمل، لكن ابن تيمية رحمه الله جرى على ما جرى عليه العلماء ممن ينكر هذا اللفظ ولا يصححه، ويقول قبري ضعيف، وعلة الضعف النكارة، ووجه النكارة ما يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو حي حي يقول ما بين قبري ومنبري. وهل يعلم رسول الله أين يقبر؟ سار ابن تيمية على هذا المنهج، وهو استنكار اللفظ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسائر الأمة، كما قال الله عز وجل في علاه: وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هو الذي يعلم، هو الذي يخبر جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. لكن أقول، وهو قول ثاني انقدح في ذهني، أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي بكر الذي استشهد به على أن رسول الله يتعين دفنه تحت فراشه في الموضع الذي مات فيه صلى الله عليه وآله وسلم، بماذا استدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ يقول: أما إني لأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فهناك شيء من العلم وقع لرسول الله من علم الوحي، وليس من العلم اللدني، كما يعتقد بعض الناس أن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغيبيات هو علم لدني. ولذلك لما يأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا نور الله، يا نور عرش الله، مدد، أغثني، اعطني من العلم اللدني. هذا خرافات، شركيات، جاهليات، ما يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله عز في علاه. فهذه المعلومة التي أوحاها الله لنبيه تبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل نبي سيدفن في الموضع الذي قبض فيه. لكن يبقى سؤال هنا فيما لو ينقدح في ذهنك مثل هذا: وهل يدري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التحديد والتعيين الموضع والمكان الذي سيموت فيه؟ لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ها؟ لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هنا يبقى الكلام. نعم، رسول الله فيما أوحي إليه قد قال يقبض النبي في الموضع الذي يدفن فيه، لكن أين سيقبض؟ أين سيقبض؟ هذا لا يعلمه إلا الله عز في علاه لا يعلمه إلا الله. ذكرت هذا استطرادا وإلا الأصل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه حينئذ لم يكن قبر. طيب الآن أرجع فألخص ثم أسأل. لفظة قبري ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، نسمع شيخ الطريقة يقول صح، غيره يقول لا يصح، ها؟ حتى ولو صح على ماذا نحمل المعنى؟ ألخص لكم الكلام، فأبدأ بماذا؟ أبدأ برواية في صحيح البخاري. أولا الحديث مروي في الصحيحين وفي الصحيح خارج الصحيحين عن عدد من الصحابة، كلهم تتابعوا على إيش؟ بيتي ومنبري. طيب هل يوجد من روايات الصحيحين قبري؟ لا يوجد إلا رواية لابن عساكر من روايات صحيح البخاري، لأن روايات البخاري عديدة، نسخ صحيح البخاري لو أخبرك تندهش بالمئات حول العالم الغربي والإسلامي، نسخ صحيح البخاري بالمئات بالمئات، يصعب حصر نسخ صحيح البخاري. الله أكبر، هذا حفظ يا أخوان، هذا شيء ما يعرفه لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا الهندوس، يضع له صنم ولا يضع له نقطة هنا ولا ها، ولا النصراني يأتيك بإسناد أو إسنادين عن عيسى عليه الصلاة والسلام فيهما مجاهيل وفيها طعون. أما أمة الإسلام حفظ لها وحيها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا مو حتى نستهزئ بسنة الرسول ونجعلها في المسلسلات والتمثيليات، قال سنة أبو دقن أبو دقن، سبحان الله، ما يعلمون. اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدهم فإنهم والله لا يعلمون، وقد يعلمون ولكنها ثقافة كده، ثقافة طائرة، ثقافة على الطائر، مثل المأكولات السريعة، مثل الوجبات السريعة، لكن يقين بلا شك، علم من العمق، هذا إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين. إحدى روايات ابن عساكر قال راوية صحيح البخاري ما بين قبري ومنبري، تصدى لها الحافظ الكبير ابن حجر رحمه الله في الفتح، فقال هي إحدى روايات ابن عساكر لصحيح البخاري، لكنها خطأ من الراوي، كان يريد أن يقول بيتي وإذا به قال قبري. انتهينا من روايات البخاري، ما في غيرها، ما فيش غيرها. رواية ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق أحد وأئمة أهل الشام. طيب ثانيا، هل تصح أو لا تصح من حيث الإسناد والصنعة الحديثية؟ بعض العلماء قال منكرة، وكل من ذكر قبري فإن روايته خطأ وفيها نكارة، ولا يصح الحديث بلفظة قبري، لأن هذا فيه شيء على خلاف واقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يدري أين سيدفن؟ وهل قال هذا قبل موته؟ قال هذا قبل موته، وأين قبره قبل موته صلى الله عليه وسلم؟ فاللفظ منكر واللفظ لا تصح والحديث منكر. القول الثالث، قول بعض المحدثين جمعنا الطرق فوجدنا أن اللفظ ثابت لأنه لا ينزل عن درجة الحسن، لفظة قبري ثابت. فإن قال قائل طيب كيف قبري؟ قال ابن تيمية لم يكن قبر، قالوا هذا من رواية الحديث بالمعنى، والمعنى بيتي، والمعنى بيتي، قبري أي بيتي، قبري أي بيتي. هذه ثلاثة معان للفظ، أو ثلاثة أو أربعة أمور منقولة عن العلماء في لفظة قبري. أولا من حيث ورودها في الصحيحين ما وردت إلا في رواية واحدة، هذه الرواية حكم بخطأ الراوي فيها الحافظ ابن حجر. ثانيا هي منكرة، وأين قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثالثا ومع القول بثبوتها ونصر هذا الرأي العلامة المحدث الألباني قال هي ثابتة عندي، ولكن هذا لا إشكال في معناه ولا نكارة، لأن هذا من رواية الحديث على المعنى، من رواية الحديث عن المعنى. معنى رابع عند القاضي عياض: لو ثبتنا الحديث فقلنا قبري لفظة ثابتة، وقلنا قبري قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب، إذن كيف نوجه؟ قال القاضي عياض وغيره ممن يرى هذا الرأي، قال هذا علم من أعلام النبوة. نعم، قال رسول الله فيما أوحي إليه من الله، قال رسول الله قبري، وهذا يدل على إعلام الله له بموضع قبره، فيكون علما من أعلام النبوة ولا غرابة. هذه أربعة توجيهات، ولا أدري، أقول ولا أدري ما الذي سيستقر منها. طيب ممكن أسأل، أقول إيش المعاني الأربعة هذه؟ ها، أولا رب قائل يقول، لأن ابن تيمية يقول قبري ليس في الصحيح. ها هنا سؤال مهم، عندما نسمع كلام ابن تيمية ليس في الصحيح نقول هل يريد الصحيحين؟ هو يريد الصحيحين ها هنا. طيب السؤال، هل كل أحاديث رسول الله قد جمعت في الصحيحين؟ الجواب لا. وكم يوجد خارج الصحيحين من مئات الأحاديث لا وجود لها في الصحيحين، ولذلك قناعة بعض المثقفين والمتعلمين وطلاب العلم بأن القرآن عندي والبخاري ومسلم وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، إذا قلت له روى هذا الحديث أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث، قال أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، ما دام ليس في الصحيحين ما أظن الحديث يثبت. وهذا قد صنع مثل هذه الصنيعة أحد علماء المسلمين من قبل وهو عالم، ومع هذا خولف، وهو عبد العزيز بن راشد النجدي في كتاب سماه تيسير الوحيين في الاقتصار، شوف انتبه، في الاقتصار على القرآن والصحيحين، غلط ولو كان عالما علاما غلط، ولذلك تتابع العلماء في الرد عليه، قالوا يا أخي حجرت واسعا، ما كل السنة في الصحيحين، ما كل السنة في الصحيحين، بين أيدينا صحاح، ها، صحيح ابن الشرقي، صحيح ابن السكن، صحيح ابن خزيمة، صحيح الضياء المقدسي، صحيح ابن الجارود، بين أيدينا كتب في الصحاح، في السنن، في الجوامع، في المسانيد، في المعاجم، في المشيخات، فلا تحجرن، لا تحجرن واسعا. إحدى روايات الصحيح لكنها رواية إيش؟ رواية خطأ، كما حكم بذلك الحافظ ابن حجر. توجيه ثان، قالوا الحديث منكر وأراحوا أنفسهم، ما ثبت إلا لفظة بيتي. ثالثا، ارفع صوتك جزاك الله خير، من رواية الحديث بالمعنى، والمقصود من قبري بيتي. نعم، ثبت النص وقال مع ثبوت النص والمعنى هو قبر النبي وليس بيت النبي، قبر رسول الله، فيكون علما من أعلام النبوة أن الله عز وجل أخبره بالموضع الذي سيموت فيه ويدفن به. قال ومسجده إنما فضل به صلى الله عليه وآله وسلم، مسجد رسول الله فضل به صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا عندما نقول إيش نضيف الإضافة لمن؟ مسجد رسول الله، فضل المسجد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بناه وأسسه على التقوى. وقد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فالمسجد الحرام الأجر الصلاة فيه تضاعف بكم؟ بمئة ألف صلاة. يعني لاحظ وتخيل هذا الأجر العظيم. وإذا ضربت 100,000 في أجر شهود الجماعة 27 كم أرقام فلكية، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الجواد الكريم نظر إلى أعمارنا وأعمارنا قصيرة بالنسبة لأعمار من سبق، فعوضنا الله تبارك وتعالى بهذه المناسبات، بل هذه النفحات الإلهية التي قال فيها خير البرية في الحديث الصحيح: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لا تناموا، لا سيما ليلة القدر، لا تناموا، لا تغطوا، لا تغفلوا، لا تقسوا، ها، ولكن تعرضوا لها بصلاة، بصلاح، باستقامة، بتوبة، بدعاء، بإنابة. طيب الصلاة في مسجد، في المسجد الأقصى بكم؟ ها، هذا يحتاج إلى جائزة. أنا قلت 500، رحم الله أبي وأباك. نعم، على الراجح قلت أجر الصلاة في المسجد الأقصى 3 أقوال، والراجح قول واحد، والدليل ها يا أخواننا، القول الأول أن صلاة بالمسجد الأقصى تعدل 1,000 صلاة، والحديث ضعيف جدا لا يصح، أنها تعدل وتفضل قدر 500 صلاة، الحديث ضعيف لا يصح، أنها تعدل أجرها. الآن أجب، خلاص أقول أوصلتك إلى الإجابة. شوف الأخ جزاه الله خير يتحدث بلغة الإشارة، وأحسن لأنه على بعد، يقول: على الربع من أجر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث هو الحديث الصحيح، أن صلاة في المسجد الأقصى تفضل أو تعدل أجر ربع الصلاة في مسجد رسول الله، يعني 250 صلاة، 250 صلاة. قال: وجمهور العلماء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد، والصلاة فيه 100,000 صلاة، هكذا روى أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد جيد، والجيد عند العلماء فوق الحسن ودون الصحيح. قال: والمسجد الحرام هو فضل به وبإبراهيم الخليل. إيش معنى العبارة؟ وأقف عند هذا لأنتقل إلى نور العيون. يقول: المسجد الحرام هو صلى الله عليه وآله وسلم فضل به، يعني فضل المسجد الحرام بالخليلين، بهذين النبيين الكريمين، الخليل عليه الصلاة والسلام، لأنه هو من بناه، وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وهو أول من أذن في الناس كما أمره الله عز في علاه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفضل برسول الله لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طهره من المشركين، كما قال ابن تيمية: إذ هو صلى الله عليه وآله وسلم أنقذه من أيدي المشركين ومنعه منهم، وهو الذي أوجب حجه. ولذلك فضل على الرغم مع جلالة قدره وفضله، أعني المسجد الحرام، فضل برسول الله. لماذا؟ لأنه طهره من المشركين وأنقذه منهم، لأنه إيش كما قال ابن تيمية؟ لأنه أوجب حجه على المستطيع، كما وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم يخطب في الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله قد كتب فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، كل عام ولا يزال رسول الله يسكت. ثم قال في الثالثة أو الرابعة: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، في رواية الدارقطني وهي رواية صحيحة: ولو لم تفعلوا لكفرتم، كما قال الله عز في علاه: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم في أنبيائهم. إن كنتم لستم مستعجلين على الأسئلة أرى أن نؤخرها إلى مجلس الأربعاء، لأن مجلس الأربعاء لا قراءة منهجية من كتاب، وإنما الأمر فيه باعتبار أنه زيادة على أيام الأسبوع، فنجعل النصف الثاني إن شاء الله أجوبة على الأسئلة، والنصف الأول أنتخب لكم على حد هذه الأوقات المحدودة والمعدودة من الأربعاءات أختار لكم موضوعا. فالأسبوع الماضي اخترت لكم موضوعا تمس الحاجة لذكره، وهو موضوع إيش؟ موضوع العمرة. وننظر إن شاء الله في الأربعاء القادم مع الإجابة على الأسئلة ما الذي أختاره لكم.